فيما في تدفقه وسيره. والشاهد عندنا بطولة الرسول وشجاعة الرسول وجواز الاستعارة في مثل هذه المهام واختيار الخيول الجياد الممتازة وتسميتها لتتميز عن باقي الخيول معها. اسمه ماذا؟ مندوب. إذن مندوب والجرادة واللخيف أو اللحيف أيضا والعفيف الحمار وهكذا. وما زال الناس إلى الآن يسمون، ولكن يسمون كلابهم كلب سموه لولو وكلب كذا، لا بأس. كم صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. ندرس السنة في هذه الأمسية لأجل أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما حكم حلق اللحية وهل هو عاص للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من يستهزئ بأهل اللحى وأهل الثياب القصيرة؟ اسمعوا، الاستهزاء طريق الكفر، احذر يا عبد الله أن تستهزئ بشرع الله أو تستخف به، واحذر أيضا فإنه من الإثم العظيم الاستهزاء بالمؤمن أو المؤمنة. المؤمن محترم يجب أن تحترمه. ندخل في الموضوع. حكم حلق اللحية حرام، لا يجوز لفحولنا رجالنا أن يحلقوا وجوههم أبدا، لا بد من توفير اللحى حتى تصبح تدل على الفحول والرجولة. عرفتم هذه؟ بلا خلاف بين المسلمين. كما أنه لا يسمح لمرأة أن تتخذ لحية صناعية أو يسمح لها، لما تغضبون عليها؟ هي كالرجل يحلق سواء بسواء، خرجت عما هيأها الله له، ما رضيت بحكم الله فغضبنا. كذلك الفحل، لما ما يرضى بحكم الله له؟ لما يحلق وجهه؟ ما يجوز. ثانيا يقول: وهل هو معصية لرسول؟ هي هي معصية وعاصي سواء. عاصي ما أطاع، هذا معنى عاصي، ما أطاع الرسول. قال: وفروا اللحى حفوا الشوائب، قال: أنا ماني مستعد. إذن عصى. ما حكم من يستهزئ اللي يقول وسخ؟ قالها بعض الغافلين، والعياذ بالله تعالى، لا يقف هذا الموقف مؤمن، يقول اللحية وسخ، وهل هي وسخ؟ فهذه الكلمة خطيرة، أكثر من يقول الحمقى منا. أما لو أن شخصا حقيقة يعتقد أنها وساخة في قلبه فقد يكفر بها ويخرج من الإسلام. لكن بعضهم حمقى كما تعرف، يقول كلمات كما جاءته، ولكنه آثم، ما في ذلك من شك. يا معشر المستمعين، سيأتي يوم لا تجدون بينكم حالق وجهه، وهو قريب. لما؟ فقط يكثر الملتحون نقلدهم. الإنسان يتأثر بالإنسان، والذين يغضبون عليكم الآن لأنهم كيفهم يتركون هذا الواجب وأن تعملونه، حال تستدعي أن يبغضوكم حتى ولو كان أباك أو أخاك. لكن لما يكثر الخير ينسى الناس هذا ويصبحون كلهم بلحاهم، الأب وأولاده على حد سواء. فاصبروا فقط. سائل يقول: كثر على الناس يقولون لن يطهر الشخص من الجنابة إلا إذا بال. بين لنا هذا كلام أمسي ما فهموه. أقول أيها الفحول يخرج منكم ودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، لما تتبول يخرج هذا الماء يسمى بالودي. هذا الودي نجس كالبول سواء بسواء. قلت لكم بالتجربة أن هذا الودي لا ينقطع إلا إذا بلت بعده. هذا الكلام كيف ما يفهمه السامعون؟ أي صعوبة فيه؟ هذا السائل الأبيض، ما عبارات طبيب هذه؟ هذا السائل الأبيض الذي يخرج بعد البول وأنت تتبول ما ينقطع من قصبة الذكر ممتد حتى تبول فينقطع. وقلت ما قال الناس أي نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة، هي هذا الودي ما ينقطع إلا بالبول. ثم لما ينقطع بالبول سوف تستنجي لإزالة البول، لكن إذا خرج الودي وسكت وغمت سوف يسيل وأنت تصلي ما ينقطع. فلا بد وأن تبول مرة ثانية، تحاول أن يسيل منك بعض البول ولو قطرات ينقطع بها الودي، وبعد ذلك استنجي وقم فتوضأ. واضح هذا الكلام؟ هات يا ابن اليماني قف. ما فهمنا بربريتك. بعد غياب طويل رجع إلينا يهولنا. لقد بينا وقلنا معاذ قال الله ورسوله أعلم، فسهلنا القضية وراعينا الأمة وقلنا إذا قال المؤمن في شؤون الدين الله ورسوله أعلم لا حرج، ما هي عبادة هذه للرسول يا عبد الله؟ الرسول أعلم بفرائض الوضوء منا، أعرف بالحلال والحرام منا، أعرف بمعاني الآيات منا، فنقول الله ورسوله أعلم. ولا نقول هذا في الدنيا في شراء البطاطس في السفر في كذا، ممكن ينزل المطر غدا إن شاء الله تقول الله ورسوله أعلم، ما يجوز أن تقول الرسول هنا، أليس كذلك؟ في أمور الدين الفقه العقيدة لا بأس تقول الله ورسوله وهو حق أعلم منك ومن إمامك، ولكن أمور الدنيا لا تقحم رسول الله فيها وتقول الله ورسوله أعلم، قول الله أعلم يكفيك. هذا كلام واضح يا سيد، ما فيه لبس أبدا. سائل يقول صليت وأنا صغير ثم انقطعت عن الصلاة 9 ثم رجعت أصلي وأنا عمري 23 سنة، هل كذا وكيف أرجع الذي فات؟ اسمعوا هذه المسألة افهموها فهما. اختلف أهل العلم هل الصلاة الفائتة المتروكة عمدا تقضى أو لا تقضى. يا معشر المستمعين والمستمعات افهموا هذه القضية تساوي 1,000,000 ريال. اختلف علماء الأمة من عهد الصحابة إلى اليوم هل الصلاة إذا تركت عمدا تقضى أو لا تقضى، أما إذا تركت نسيانا أو نسيانا نعم لا تستعجلوا. لا إذا تركت نسيانا أو نوما، من نسي صلاة أو نام عنها بالإجماع يجب أن يقضيها بلا خلاف. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنها لا كفارة لا إلا ذلك بالإجماع. نام ما صلى الظهر العصر دخل الليل، ما يقول فات وقته ما نصلي، يجب أن يقضيها. ناسي ما صلى الظهر ناسي ولا العصر، شغلوه في السوق، جاء الليل أنا ما صليت الظهر العصر، يجب أن يصلي. هذا بلا خلاف، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر ولو بعد 20 سنة. أما من ترك عمدا عام عامين 3 شهر قال ما نصلي الله يتوب علي كما تعرف صعاليك أنا، ثم تاب الله عليه، هل يقضي أو لا يقضي؟ افهموا، الجمهور الأئمة الأربعة يقولون بالقضاء، فهمتم؟ يقولون بالقضاء. وقال جانب آخر من الأمة لا قضاء ينفع. لما؟ قال لأن الصلاة لها مواقيت مقابلة مع الملك جل جلاله، ما حضرت ما بقي شيء، ما عندك عذر تقول ناسي، ما أنت بناسي، النسيان معفو عنه، نائم ما أنت بنائم، إذن ما بيت قابلنا ما نقبلك. قالوا الصلاة لها وقت محدد ما حضرت فيها، ومن ترك صلاة واحدة فهو بها كافر، فقالوا لا قضى. والقول الذي نقوله للمؤمنين والمؤمنات هو من استطاع أن يقضي وأراد أن يقضي لا تمنعه، خله يقضي يتقرب إلى ربه، فقط علمه بأن القضاء يجب أن يكون كالصلاة الحاضرة، الطمأنينة فالركوع والسجود والتلاوة والخشوع، ما يسرق سارقة ويصلي 5 أيام في 6 ساعات أو ساعتين، صلاة باطلة. وإن قال أخونا أنا 20 سنة ما صليت تاب الله علي، لا تقول يجب أن تصلي، حافظ على صلاتك الجديدة وتوبتك إن شاء الله مقبولة. وصلى الله على نبينا محمد. إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فيه محاضرة بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد في طريق شارع 60 حي المصانع، تقام المحاضرة بعد صلاة العشاء، والذي يلقيها هو محدثكم هذا، غفر الله له ونفعكم وإياه بما يقول.